بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا دوامي أعمل بشاحنة نقل ثقيل، أسافر يوميا في شهر رمضان، يقول: مسافة السفر 700 كيلو، فهل عادي أن أكمل صيامي أم يستحب لي أن أفطر؟ وجهوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دام أنك تقول أنك تسافر يوميا 700 كيلو، هذا سفر، مسافة سفر ولا شك، وإن صمت فلا حرج، وإن كان الفطر أفضل، لكن فيما يبدو ما دام أن هذا عملك وطوال العام فنعم تصوم حتى لا تحتاج إلى قضاء، فلا مانع أن تصوم، لكن لو أفطرت فلك أن تفطر وتترخص برخص السفر. لكن أنت تقول يعني هل لي أن أكمل صيامي أو يسحب الفطر، هو الفطر أفضل، لكن يبدو لي في مثل حالك وأنت رجل يعني مثل هذا العمل الشاق نسبيا وقد يشق عليك القضاء فيما بعد، فأنت تصوم إن شاء الله ولا حرج، تصوم وأنت في السفر ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي زارع كلى ويمنع من الصوم مدة سنة، يقول: اليوم نحن في شهر رمضان، فهل يقضي هذه الأيام أم يدفع عنها كفارة؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن هذا يرجع إلى حالته، إذا كان لا يستطيع الصيام وأيضا لا يعني يرجى في المستقبل أنه يصوم، فنعم هذا إذا جاء رمضان يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان يعني يرجى إن شاء الله أنه يشفى بحيث يقضي، فنعم يفطر لكنه يقضي فيما بعد ولا يطعم، ولا يطعم، يقضي فيما بعد إن شاء الله، وما دام أنه يرجى أنه يكون قادرا على القضاء في المستقبل. أما إذا كان لا، حاله مزمن ومستمر على الغسيل ونحو ذلك، فإنه نعم يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا يكفي، لكن كما قلت يعني يرجع إلى حاله إذا كان يستطيع في المستقبل إن شاء الله، أو يرجى كما يقول الأطباء أنه يقضي فيما بعد، فإنه يفطر نعم في رمضان ولكنه يقضي ولا يطعم إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة سأل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل دعاء الاستفتاح يقال في كل ركعتين وذلك في صلاة التراويح في حق المأموم أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الاستفتاح في كل صلاة، يعني تراويح ركعتان ركعتان، نعم في كل ركعتين يبدأ ركعتين بالاستفتاح، فإذا سلم وشرع في الثانية أيضا يستفتح، وهكذا. فالاستفتاح يشرع عند ابتداء كل صلاة فرضا أو نفلا، عند ابتداء كل صلاة نعم الاستفتاح يشرع فرضا أو نفلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله، أنا من سكان الرياض وأرغب بأداء العمرة في هذا الشهر الفضيل معي أخواتي، وأنوي السفر بالطائرة إلى جدة وعبر القطار السريع إلى الحرم المكي والعودة مرة أخرى بالقطار إلى المطار ومن ثم إلى الرياض مرة أخرى وليس معنا محرم، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن سفر مرة بغير محرم ولو في الطائرة هذا لا شك أنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا الحديث متفق عليه، فالأولى أن لا تفعل ذلك، وإن كان بعض العلماء يرخص، ولا سيما إذا كان المجموعة كبيرة كالطائرة مثلا أو القطار، حتى أن بعض ظن القرطبي رحمه الله يقول إذا كانت في مثلا في تجمع أشبه المدن أو أشبه بالأسواق فإن هذا الأمر فيه يعني أوسع، لكن الأولى والأحوط ولا شك ألا تسافر إلا مع ذي محرم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الكريم من اليمن أبو عدي اليماني أرسل برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة،

الدعاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج سائل يقول: هل إبرة الأنسولين تحت الجلد تؤثر على الصيام أم لا؟ لا حرج في الإبرة هذه للسكر طبعا كما معلوم، فلا تضر إن شاء الله، وهي العلاج كما معلوم، وإن تيسر أن تكون في الليل طيب، وإلا لو احتاجها في النهار فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم أحمد تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولدي كان مريضا رحمه الله ولم يصم شهر رمضان لمدة عامين، فهل أصوم عنه أم لا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحم الله ابنكم هذا وعظم الله أجركم. وإن كان يعني بقي معه المرض ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء، ما دام أنه استمر به المرض ولم يتمكن من القضاء، لا من الصيام في أثناء الشهر، ولم يتمكن من القضاء بعد انقضاء الشهر لمرضه، فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، فهذا هو الذي يظهر. أما إذا كان يعني بمعنى كان متمكنا من القضاء ولم يصوم، فنعم لا مانع أن تصوم عنه إن شاء الله، لكن إذا كان بقي على مرضه ولم يتمكن فإنه لا صيام عليه ولا قضاء، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.